إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله إنما كنت في أرض الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ومما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى من الحكمة، أيضا أنذرنا وحذرنا. ومن ضمن التحذيرات الخطيرة أنه قال فيما رواه البخاري أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يلطف يا لطيف، يعني إيه الألد الخصم؟ شوف الألد الخصم ده له عدة مواصفات، انا احكي لك على مواصفاته وانت شوف في نفسك هل انت من هذا النوع. نسأل الله الا تكون، واذا كنت وجب عليك وعلينا ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى. الالد الخصم اللي هو تعريفه او تفسيره، اولا الفاجر والعياذ بالله، الاعوج يعني ليس طريقه مستقيم، اعوج سبحانه، الشديد الخصومة المولع بها، يعني مثلا ايه يرفع قضية على هذا وقضية على هذا ويشتكي هذا ويشكو هذا ويسيء الى هذا ويغتاب هذا وينم هذا لطبيعته، يعني شديد الخصومة مولع بالخصومة، القضية تنتهي يروح يرفع قضية في محكمة اخرى تنتهي وهكذا سبحانه. لا يقبل الحق، شوف المواصفات ايه، لا يقبل الحق، وبعدين ويدعي الباطل، دائما يدعي الباطل سبحان الله، انا مسكين انا مظلوم انا كذا انا. اعوج المقال كلامه مش في طريق واحد، لا يعني يدوي الكلام ليا، يقول كلمه ويقصد كلمه اخرى، يقول لك راي وهو يقصد راي، سيء الفعال، افعال والعياذ بالله سيئه والعياذ بالله. ثم يعني كذاب، يحب الكذب سبحان الله، كلامه كله كذب مش مبني على صدق، ويغطي الكذبه بكذبه اكبر، لما يكذب كذبه يجيب لك ايه كذبه والعياذ بالله غيرها. وبعدين افعاله قبيحه، تقريبا دي 8 صفات، ده هو تعريف الألد الخصم. يا ترى هل رأيت فيها صفة من الصفات موجودة عندك؟ راجع نفسك. يبقى اذا اول ايه، اول شيء انه فاجر. ليه فاجر؟ لانه ما عندوش حياء، لانه طبيعته ما يعفوش عن الناس، لا هو لا يعني لا يعرف سبحان الله العظيم التراجع، لانه يثير خصومات يعمل مشاكل. وبعدين كل الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ان يكرم الرجل اتقاء لشره او اتقاء لفحشه، يعني فيه ناس تسلط في وسائل الاعلام العالمية على ناس معينين عشان ربما يؤتوهم، نسأل الله السلام. المسلم ليس هكذا، المسلم والعربي بطبيعته شهم، لا يحب الخصومات، بالعكس ما الذي تكسبه من الخصومة؟ لان الخصومة للأسف الشديد تعطيك شوية يعني يعني يعني يعني هي لها اسباب. ليه انسان يصل الى هذا الحد؟ فيه راجل في العائلة وديع لطيف ما عندوش مشاكل مع حد، وفيه ناس والعياذ بالله يعني الشر يخطر منها، لا اله الا الله، عنده لا حول ولا قوة الا بالله. يعني جاب واحد اعرابي قالوا لي ايه رأيك لو لطمت الاحنف بن قيس سيد بني تميم؟ يا الله، قال انا قالتم احنا بن قيس اللي ضرب المثل في الحلم؟ قال والله لو لطمته نعطيك الف درهم. الرجل الاعرابي لا يملك درهمين، قال يا سلام بسيطه. دخل وجد الاحنف قاعد وسط الناس وراح دخل عليه ولطمه. الاحنف ما فارقته الابتسامه وقال له لما صنعت هذا؟ قال والله راهنوني على 1000 درهم ان الطم وجه سيد بني تميم. فالاحنف بتواضع وبذكاء وعبقريه قال انا لست سيد بني تميم. الاعرابي ظن انه ايه، انه اخطا. فمن سيد بني تميم؟ هو الاحنف هو سيد بني تميم حقيقه. قال هذا الذي يجلس امامي، في واحد رجل يقطر شرا قاعد عند الاحنف لا يتفاهم مع احد، سيفه جواره دايما ايده على سيفه دايما. قال هو ده سيد وليد بني تيمية؟ قال له نعم. فراح الرجل على الرجل هذا وضربه على طمه على وجهه. ما كان من الرجل الا ان استل سيفه وقطع هذا الرجل. لا حول ولا قوة الا بالله. اللدت في الخصومة. فلماذا انتم تريدون ايذاء الرجل، ان يدخل على الرجل الاحنف الرجل الحريم هذا فيضربه ويلطمه امام قومه؟ وهذه امور عجيبة يتعجب الانسان منها. فالالد الخصم هذا او الخصومة مما تأتي؟ اول شيء تأتي من انه ايه، انه عنده كبر وعدم استماع للطرف الاخر، ما يحبش يسمع للطرف الاخر. هو قضية فرعون، ما اريكم الا ما ارى، لا يرى لا يسمع الا صدى صوته، ولا يرى الا صورته، ولا يسمع الا كده، هكذا ويتصور. فالالد الخصم سبحان الله عنده قضية الاستحواذ، انانية في العطاء، يعني عنده انانية، يحب يكون شيء تكون ايه، يكون عنده، والعياذ بالله. اذا قيل واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، يعني تناقش بهدوء تقول يا فلان لا داعي للمخدرات، لا داعي للتعاطي كذا، لا داعي للتدخين، هذا حرام وهذا اهدار للمال وللصحة. ولك لا لا لا، ولك ايه، هذه لم ترد في القرآن. يا عم يقول ربنا يتوب علينا، ربنا سبحانه وتعالى يبعدنا عنها، ربنا يبغضنا الى هذه الامور. لا، عامل زي الكفار مكة لما ايه، ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. لا اله الا الله، لا سبحان الله، يعني طب يا اخي ان كان هذا هو الحق فاهدنا اليه، مش امطر علينا حجارة. فالتاني عنده مقاومة المعلومة، يجادل. طب انت عندك هوى في مسألة ما تتعاطاه، فلا داعي للدخول في مسائل لا داعي لها. فلدت في الخصومة هذه كارثة. بالله عليك، انت ربما ظلمك اخوك في قضية، فذهبت انت وهو الى المحاكم سنوات، سبحان الله، ذهابك الى المحاكم سنوات، هل كسبت من هذا شيئا؟ عارف خسرت ايه؟ خسرت الاخوة، وخسرت صلة الرحم، وخسرت المال الذي دفعته للمحامين. وعند الموضوع لو تفهمت وتنازلت عن جزء من الحق في سبيل ان تبقى عروة الاخوة باقية، سبحان الله. قالوا للاعرابي ماتت زوجتك، قال جدد فراشي. قالوا له مات ولدك، قال عظم اجري. قالوا له مات اخوك، قال قصم ظهري. سبحان الله، عند الاخ قصم ظهره ليه؟ من اين يأتي باب او ام حتى يعوضانه مرة اخرى باخ؟ سبحان الله العظيم، اخاك اخاك اما لا اخ له، كساع الى الهيجة بغير سلاحي، او طائر بغير جناحي. ولذلك الاخ كمان لما يكون صديق لك يا جميل، وجدت ان الاخوة اللي ابناء ام واب سبحان الله من بيت يكونوا اصدقاء، الصداقة تقوي الاخوة. قالوا للاعرابي تحب اخاك ام صديقك؟ قال انا احب اخي اذا كان صديقي، احب اخي. طب لما اخوك ابن امك وابوك سبحان الله يذهب بك الى المحاكم، طب بالله عليك ماذا تصنع معه؟ انا ارى انت ايها المظلوم هنيئا لك، وانت ايها الظالم يا بؤس، يا بؤس ايامك للاسف مع الـ الـ الـ الـ الـ للاسف الشديد الخصومات والمحاكم والغيبه، وكل ما تجي مكان وعمل وسوى ومش عارف ايه. يا ابن الحلال لماذا كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى ما جعل الحياة تقوم على اللدد وتقوم على الخصومة، لا، الحياة تقوم على الود وعلى توسيع الصدور وعلى السماحة مع الناس وعلى قبول الأعذار من الناس. فإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يا ترى هل لا نزعنا الخصومات؟ بالله عليك أنا عايزك كده تعيد حساباتك وتيجي في هذه الأيام الكريمة تقول إن شاء الله بعد انقضاء الشهر الفضيل أذهب إلى المحكمة وأتنازل عن قضية. لا داعي للدخول في قضية مع جاري ومع صاحب البناية ومع صاحب العمل ومع ابن عمي ومع ابن خالي ومع، يا ابن الحلال الحياة قصيرة، فلا تقضيها في هموم الخصومات، فالخصومات تضيق الصدور، والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين، وثقب الإبرة يسع المتحابين في الله، كما قال شاعرنا العربي: يا حبذا العرعر النجدي والبانو، وأضياف بأكناف الحمى بانوا، وأفضل الأرض ما للقلب فيه هوى، سموا الخياط مع الأحباب ميدانه. سم الخياط، خرم الإبرة، ثقب الإبرة يجمع المتحابين في الله، أما المتخاصمين لا تسع الدنيا على سعتها متباغضين اثنين. نسأل الله عز وجل